الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، فضلوا يكلمونا عن الممثلين لحد ما حبناهم، فضلوا يكلمونا عن المغنيين لحد ما حبناهم. هو ده اللي احنا عايزين نعمله النهاردة يا جماعة، عايزين نتكلم عن ربنا ونتكلم عن ربنا لحد ما نحب ربنا، لحد ما حب ربنا يدخل في قلوبنا. يا إخواننا ليس كمثله شيء. يا جماعة ربنا خلق 7 سماوات، انت عايشة في سما واحدة من 7، جوه السما دي ربنا خلق 400 مليار مجرة، انت عايشة في مجرة واحدة من 400 مليار، المجرة دي جواها 250 مليار نجم، انت عايش عند نجم واحد من 250 مليار، النجم ده حواليه 9 كواكب، انت على كوكب واحد من 9، الكوكب ده عليه 7 قارات، انت على قارة واحدة من 7، القارة دي فيها حوالي 50 دولة، انت في دولة واحدة من 50، الدولة دي فيها حوالي 30 محافظة، انت في محافظة واحدة من 30، المحافظة دي فيها مدن وقرى ونجوع، انت في مدينة واحدة، المدينة دي فيها الاف الشوارع، انت الوقت قاعد بتتفرج عليا ساكن في شارع واحد، الشارع ده فيه الاف العمارات والشقق والمحلات انت ايه في ملكوت ربنا؟ يا جلالك يا رب، يا عظمة ملكك يا رب، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. يا جماعة اسم الله السبوح بيزلزل قلب اي انسان. السبوح شفته رئيس جامعة داخل وكل الموظفين بيجروا وراه، شفته مدير شركة داخل وكل اللي بيشتغلوا معاه بيجروا وراه، شفته يا جماعة يعني ايه السبوح اللي الكون كله بيجأر بكلمة سبحانك في نفس واحد، منظر يزلزل القلب، ليس كمثله شيء. اسماء الله اسماء كونية، كل اسم من اسماء الله مؤثر على الكون كله، باسم واحد الرزاق رزق الكون كله، باسم واحد الشافي شفى كل مريض في الكون، باسم واحد المهيمن سيطر على كل ذرة في الكون، باسم واحد الحفيظ حفظ الكون كله، من غير اسم الله المقيت اللي بيوصل القوت لكل المخلوقات الكون كله ينهار، من غير اسم الله القيوم الكون كله يتشل وينهار. اسماء الله الحسنى ليس كمثله شيء. يا جماعة الساعة اللي انا لابسها دي مكتوب عليها ماركة، اي حاجة لو جيتوا تشوفوا حتى الترابيزة اللي قدامي مكتوب عليها ماركة. ليه الانسان كل ما يعمل حاجة لازم يمضى عليها؟ عشان ما فيش حد يقلد الحاجة اللي هو عملها. طب ربنا ما مضاش على كل حاجة خلقها ليه؟ ربنا ما حطش امضى على الشمس والقمر والسحاب والنجوم ليه؟ هو حد يقدر يقلد ربنا؟ هو حد يقدر يعمل اللي ربنا عمله؟ ليس كمثله شيء. تعالوا يا جماعة نعيش في جنة قول الله، ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء، مفيش في الكون اي شيء زي ربنا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء في علمه، ليس كمثله شيء في قوته، ليس كمثله شيء في ملكه، ليس كمثله شيء في جماله، ليس كمثله شيء في قوته. يا جماعة تزلزل اي قلب، والسماوات مطويات بيمينه، آية تذهلك بقوة الله. يا جماعة لو جبنا أقوى راجل في العالم وقلنا له يطوي شجرة بيمينه أو يطوي الجدار الخرساني اللي جنبنا هو بيمينه، محدش يقدر. يا جماعة ربنا بيطوي السماوات كلها من أولها لآخرها بيمينه. آية تذهلك بقوة الله وقدرة الله، آية تذهلك بغنى الله. يا جماعة القصر الجمهوري من 200 سنة مبني، محدش يقدر يهده يقولك هنبني قصر تاني بالفخامة دي ازاي؟ ربنا ممكن يهد السماوات 7 في لحظة ويبنيها تاني. آية تذهلك بعزة الله، ان كل السماوات دي شاشات عرض جبارة لإظهار جلال الله، وفي لحظة بتتقفل الشاشة، يعني الفرصة محدودة، يعني ليس كمثله شيء في قوته، ليس كمثله شيء في علمه. اينشتاين يا جماعة بمعلومة واحدة بس وصل لها امريكا، عملت القنبلة الذرية اللي خلصت بها الحرب العالمية الثانية اللي اتقتل فيها 55 مليون بني ادم في 48 ساعة، بمعلومة. العلم قوة، معلومة عرفها بني ادم عمل بها كده. امال ربنا اللي يعلم كل شيء يبقى قوته قد ايه؟ البشر لما تعلمهم في العصر الحديث معلوماتهم خلتهم يعملوا وسائل ترفيه جبارة في المدن الترفيهية اللي في كل مكان في العالم. امال ربنا بعلمه عمل لنا وسائل امتاع في الجنة قد ايه؟ لما تقابل واحد يقولك ده عالم في التخصص الفلاني ممكن يألف 20 مجلد كمرجع في التخصص الطبي اللي هو متخصص فيه. ده معلومات انسان واحد في مجال واحد. وتخيلوا بقى جوجل عليه كم معلومة. ده علم البشر. امال علم الله ربنا يعلم قد ايه يا جماعة. علم الله سبحانه وتعالى، علم الله علمه بحالك يخليك مطمن، حتى لو في صحراء، حتى لو في بطن جبل. تخيلوا يا جماعة لو اينشتاين العالم في الفيزياء جي يقول معلومة في الفيزياء، ام واحد قال له لا لو سمحت انا معترض معاك، قال له هو انت مين؟ قال له انا واحد زيك بني ادم، انا معترض على المعلومة الفيزيائية دي. الناس تقول عليه ايه؟ تقول عليه مجنون. لما ربنا يتكلم في الشريعة ويطلع واحد يقول لا انا اعرف شريعة احسن من ربنا، اانتم اعلم ام الله؟ الا يعلم من خلق يا جماعة؟ اانتم اعلم ام الله؟ مين اللي يعرف؟ مونتسكيو اعلم ام الله؟ جان جاك روسو اعلم ام الله؟ مين جيمس اعلم ام الله؟ لما العبد بيلتفت في صلاته يقول الله الى خير مني، لما نلتفت عن شرع العليم الخبير يقول الله الى خير مني. لما ربنا طبقنا شريعته في الحدود في الخلافة الراشدة 100 سنة لم يقام حد الزنا الا 6 مرات، 6 مرات اتقضى على الجريمة تماما يا جماعة. ألا يعلم من خلق؟ ليس كمثله شيء في علمه. لو أمنا بجد بعلم ربنا وعرفنا المعلومة دي هنسلم لشرعك يا رب. ليس كمثله شيء في ملكه. من الآيات اللي تزلزل القلب. والله يا إخواني ما تزعلوش مني وانا قاعد اقول تزلزل القلب، تزلزل القلب. كل حاجة في ملكوته بتزلزل القلب، وكل حاجة في قرآنه بتزلزل القلب. من الآيات اللي بحس ان شعر الانسان يقف فيها في اخر سورة المائدة، وربنا بيعرض سيدنا عيسى عليه يوم القيامة. عيسى ابن مريم يا جماعة مش اي بشر، عيسى ابن مريم ده واحد بيعبده الوقت اهو، وانا بكلمكم 2 مليار بني ادم بيقولوا عليه اله. تخيلوا عبر التاريخ لحد يوم القيامة يبقى بيعبده كام؟ المليارات دي كلها واقفة وقدامهم ربنا يستدعى عيسى ابن مريم. واذ قال الله يا عيسى ابن مريم، نعم يا رب، وكل ذرة في كيانه بترتجف من جلال الله. أأنت قلت للناس، أنت اللي قلت للمليارات اللي واقفة دي كلها، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. تخيل كل الناس وهي واقفة وبتكتشف إن عيسى ابن مريم بشر، وده بيلطم وبيقول إزاي عقلي وصلني إن أنا أعبد بشر، وده بيصرخ وبيقول إزاي أعبد إنسان بيأتي منه الغائط والبول وفمه اللعاب، وده بيصرخ ويقول يعني إنسان يعذب بطريقة أروح أعبد الآلة بتاعت التعذيب بتاعته. أنا بحب أبويا، واحد ضربه بالحذاء أروح أعبد الحذاء؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. سبحانك دي بحس كأن معناها يتقطع لسانه اللي يقول كده عليك يا رب. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. تعلم ما في نفسي، أنت عارف أنا بحبك قد إيه يا رب، أنت عارف أنت مقصد حياتي قد إيه يا رب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وهنا تكثر الركب وينهار كل من عبد عيسى ابن مريم ويستغيث بالله يا مالك الملك. بعد إيه؟ بعد إيه؟ ليس كمثله شيء في ملكه، ليس كمثله شيء في عظمته. عظمة ربنا يا جماعة مجال بيذهل القلوب. عظمة الله يا أخوانا لو بصيت في السماء عينك مش هتعد اكتر من 6000 نجمة في اشد الليالي ظلمة، في حين ان مجرة التبانة بس 250 مليار نجم، 250 مليار عبد محكوم بالثانية، 250 مليار نجم المسافات بينهم شاسعة. لو الارض صغرناها بقت قد حبة الملح، وصغرنا المجرة كلها بقت قد حبة الملح، اقرب نجم لينا بعد الشمس هيبقى بيننا وبينه 640 كيلومتر. يعني يا جماعة المسافات مهولة ما بين النجوم وبعضها، يعني زي المسافة بين مركب في البحر الأحمر وسفينة في المحيط الهندي مثلا، مسافات مهولة. فالمساحة بتاعت مجرة التبانة 100,000 سنة ضوئية، 100,000 سنة ضوئية، ده شيء مذهل يا اخوانا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام دموعه ملت هدومه ملت الأرض لما نزل قول الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صلى وهو بيبكي ونام وهو بيبكي، ما نامش الليلة دي. النبي عليه الصلاة والسلام كلمة خلق السماوات والأرض المفروض تزلزل قلوبنا. انت قاعد بتتفرج عليها دلوقتي في شقة 150 متر، انما المسجد النبوي 300,000 متر، المدينة المنورة قد المسجد النبوي 2,000 مرة، الجزيرة العربية قد المدينة المنورة 7,000 مرة، آسيا قد الجزيرة العربية 14 مرة، الكرة الأرضية قد آسيا 11 مرة. ايه الكرة الارضية؟ كوكب المشتري قد الارض من اولها لاخرها 1,300 مرة. انت ايه؟ احنا ايه يا جماعة؟ ليس كمثله شيء. الشمس قد الارض 1,300,000 مره، في نجم قد الارض 700 قد الشمس 700,000 مره، في نجم قد الشمس مش 700,000، 40 مليار قد الارض يا اخواني، 40 مليار مره، في نجم قد الارض 400 مليار مره، في نجم قد الارض امسكي قلبك 400,000 مليار مره، وكل دول بيصرخوا في نفس واحد لما ربنا قال لهم ائتيا طوعا او كرها، قالتا اتينا طائعين. بتخيل منظر السماء مجره مجره وكوكب كوكب ونيزك نيزك وهي بتجأر، اتينا طائعين. بتخيل السماوات دي كلها مليانه ملائكه وربنا بيقول فسجد الملائكه كلهم اجمعون، كل ملائكه السماوات السبعه في نفس واحد. بتخيل وربنا بيقول سبح لله ما في السماوات وما في الارض، منظر اكتساح والكون كله مسجد بيسبح بحمد الله، والعاصي عامل زي واحد وسط مسجد فيه مليون واحد بيبكوا من خشية الله وهو قاعد يقع في الزنا في وسط المنظر ده. العاصي منظره قبيح في الكون يا جماعة اخوانا، ليس كمثله شيء في عظمته. تخيلوا كده، ده يعني ده كل اللي احنا بنتكلم عنه، ده عالم ما تحت سدرة المنتهى، ما فوق سدرة المنتهى، العرش والكرسي وحجاب النور وحملة العرش، موضوع تاني خالص، اعظم مليارات المليارات من المرات قد عالم ما تحت سدرة المنتهى. ليس كمثله شيء في عظمته، ليس كمثله شيء في جماله، في جماله يا جماعة. الجمال ده قوة خارقة. يعني ايه الجمال قوة خارقة؟ في ملوك اتنازلوا عن العرش بسبب حبه لامرأة جميلة. في ناس لما بتشوف واحدة جميلة بيضحي بشبابه وعمره عشان يجيب لها مهرها. الجمال ده حاجة اخضعت البشرية، ولله المثل الاعلى. تخيل كده سيدنا يوسف لما دخل على النسوة، فلما رأيناه اكبرنه وقطعنا ايديهن بالسكاكين من جمال يوسف. امال جمال الخالق لما ده جمال المخلوق يا جماعة؟ ليس كمثله شيء في جماله. تخيل واحد شاف واحدة جميلة اتأثر ليها طول عمره، واحدة شافت واحد جميل اتأثر قلبها ليه طول عمره، وجماله ايه يعني؟ امال لما ننظر لوجه الخالق، لوجه خالق الجمال، قلبنا هيتأثر لجمال الله قد ايه؟ ليس كمثله شيء في رحمته. يا جماعة المفروض اللي يعمل طاعة ما ياخدش عليها حسنات. هو اللي بيمشي في اتجاه الشارع المظبوط الحكومة بتديله فلوس؟ لا، المخالف هو اللي بيدفع فلوس. يبقى المفروض اللي يطاع ما ياخدش حاجة، اللي بيطاع بياخد 10 حسنات والمخالف سيئة واحدة، ولو أطاع حسنة تلغي 10 سيئات. وربنا أمر كاتب ملك السيئات ما يكتبش السيئة غير بعد 6 ساعات لعله يتوب، ولو ما تابش ربنا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار، ولو بعد سنين رجع وتاب ربنا يحتفي بيه انه كان بي حفيا. ليس كمثله شيء في رحمته. عايز اقول ايه؟ هقول ايه عن جلالك يا رب؟ هقول ايه عن عظمتك يا رب؟ هقول ايه عن جمالك وكمالك وجلالك يا رب؟ هقول ايه عن قدرتك وعلمك وقوتك يا رب؟ هقول ايه؟ النبي بعد ما عطر اذان الكون بالثناء على الله في النهايه بيقول لا احصي ثناء عليك، ما اقدرش يا رب، انت كما اثنيت على نفسك. ليس كمثله شيء يا اخوانا، ده في ملك راسه عند العرش ورجليه في الارض. كل دي اشياء، دي عظمه مخلوق، امال عظمه الخالق؟ التوصيه اللي عايزين نخرج بيها ايه؟ التوصيه انك بتمتحن كل يوم 5 مرات في الايه دي، 5 مرات مع كل اذان. لما ربنا بيناديك والاذان بيقول الله اكبر، فعلا ليس كمثله شيء، ولا الاشياء اللي في ايديك بتشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى، 5 مرات يوميا بتمتحن مع كل اذان في الايه دي، و5 مرات بتمتحن يوميا في الايه دي في كل صلاه، وانت واقف بتصلي وقاعد مشغول بالاشياء، بالمحل، بالدراسه، بالامتحان، بفلان، بالموضوع الفلاني، مشغول عن ربنا بايه؟ اتدرون بين يدي من اقوم؟ كلمة أحد السلف اللي كان وشه بيصفر لما يجي يقف من إيدين ربنا في الصلاة، ليس كمثله شيء. قولها في قلبك مع كل أذان، ليس كمثله شيء. قولها في قلبك وانت واقفة في كل صلاة، أتدرون بين يدي من أقوم؟ ما تتشغليش عن من ليس كمثله شيء بأي شيء، فيش حاجة تستاهل يا جماعة، فيش حاجة. التوصية الأخيرة، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. اوعى لما يشوفك واحد وانت قاعد في اوضتك والباب الاوضه يتخلع بالهواء وانت بتتفرج على حاجه وحشه قلبك يتخلع، ربنا ما تجعلوش اهون الناظرين اليك. احذروا من معاصي السر يا جماعه، احذروا ان انتوا تهابوا الاشياء، ولا تهابوا من ليس كمثله شيء. نجدد التوبة مع الله. يا عظيم السماوات والأرض، يا ملك السماوات والأرض، يا رب السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا خالق السماوات والأرض، يا من ليس كمثلك شيء. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. يا من ليس كمثلك شيء، لا تشغلنا عنك بشيء. اللهم خذ بقلوبنا إليك، وخذ بنواصينا إليك، وخذ بجوارحنا إليك. اللهم اجعلنا مسلمين لك، سلما لك، مخلصين لك، مخلصين لك. يا من ليس كمثلك شيء، لا تجعل في قلوبنا أحدا سواك. يا الله، يا أحد، يا صمد، اللهم صلنا إليك، اللهم صلنا إليك، اللهم صلنا إليك برحمتك. يا من ليس كمثلك شيء، يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله الرحمه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين.